الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله تعالى عليه، هذا الخادم المخلص لأهل البيت صلوات الله عليهم، حقيقة الذين عرفوه من قرب رجل واقعي كان، رجل حقيقي كان، هنالك بعض الأفراد لهم واقعية. يقول في يوم من الأيام كنت أمر على بعض البساتين في منطقة، يقول شفت ناعور، لعل الكبار رأوا الناعور آلة يستقى منها الماء وتدير هذا الناعور دابة، يربطوه بالدابة يغمضون عينها فتدور حول البئر، الماء يصب في هذه الدواليب الموجودة ثم يعطى للأشجار للبستان. يقول مريت شفت أنه بدل الدابة شادين إنسان بالناعور، الدابة هي تنهك عندما تدير الناعور فكيف بالإنسان؟ يقول تعجبت، رجال شايف. يقول اجيت قلت له شنو قضيتك؟ قال أنه شاديني بالناعور. قلت له منو أنت؟ منو شادك بالناعور؟ قال ابني، ابني شادني بالناعور. يقول هواية صعدت في الحمية. في الأثناء الابن اجى، ابن شاب مفتول العضلات اجى. يقول آني ذهبت إليه قلت له ما تستحي تشد أبوك الشايب بالناعور؟ وكبت أن أبسطه لأن هو رجل جريء كان وقوي كان ينهى عن المنكر عمليا. يقول الأبو قال لا لا تضرب خلي. قلت له ليش؟ قال لأنه هذا انتقام اليد الإلهية، أنا في نفس هذا المكان وبنفس هذا الناعور شددت أبي من قبل. مرت الأيام 50 سنة 60 سنة 30 سنة، هذا رد فعل ذا الرجل الذي لا يهتم بحقوق الآخرين، الدائرة تدور عليه يوما ما، الأبناء الذين لا يهتمون بآبائهم سوف يأتي يوم لا يهتم بهم أبناؤهم، الرجل الذي ينسى آباءه وأجداده. حقيقة اشكت حالة جيدة، حالة لطيفة، تلك الحالة حالة التواصل مع الأجيال السابقة. تشوف رجل شايب يذكر آباءه وأجداده، هذا الدعاء الذي يقرأه الصالحون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في ذلك الدعاء الآخر، رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. يعني شوف هذا التوجه، الأب تحول إلى تراب ولكن الابن بعد 50 سنة يذكره ويذكر ذلك الحق الذي عليه. الرجل الذي لا يهتم سوف يأتي يوم تنتقم منه يد القدرة الإلهية. هو ما انتقمت منه، تنتقم من أبناء من أولاد. لاحظوا الآية الكريمة، هذا نص القرآن، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الذي يظلم اليتامى أو لا يهتم باليتامى، هواي أكو يتامى، هواي أكو ضعفاء، ما يهتم. أنا الحمد لله عيشت منظمة مرتبة، فليذهب الآخرون إلى الجحيم. هذا المنطق يوم يجي نفس هذا الرجل، مو هو ذريته، سوف يبتلون ولا شخص يرحمهم. هذا نص الآية الكريمة.